رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضرتك دكتور فاضل في حلقة جديدة مع لمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. في هذه الحلقة نكمل رحلتنا مع علم فضيلتكم وما من الله تبارك وتعالى به عليكم من علم، نتعلم ونستزيد من ربط سور القرآن بعضها ببعض، وكيف نصل في النهاية إلى أن القرآن منظومة واحدة. في اللقاء المنصرم توقفنا عند السجدة والأحزاب، في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ بها الأحزاب وسبق، نستمع ونستمتع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. عندنا الآن السورتان 33 34، وهما الأحزاب والسبأ. وقال سبحانه في أواخر الأحزاب: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. في سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. الله أكبر. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. يسألك الناس عن الساعة لا تأتين الساعة، وقال لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. سبحان الله. نعم. ذكر في أواخر الأحزاب عقوبة الكافرين وذكر المؤمنين. ماذا قال في أواخر الأحزاب؟ إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. ثم إلى أن قال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. وذكر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ذكر المؤمنين والكافرين، عقوبة الكافرين وما أعد للمؤمنين الفوز. ماذا قال في أوائل سبأ؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. فقد يغفر لكم ذنوبكم أولئك لهم مغفرة. في يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. صحيح. فقد فاز فوزا عظيما أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ما يقابل المؤمنين. ما ذكر ثم قال ذكر الكافرين: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. إن الله لعن الكافرين في الأحزاب وأعد لهم سعيرا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين. في سبأ: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. سبحان الله. صحيح. في الجزاء في الأجر وفي العقاب، في إنكار الساعة وفي الإيمان بها. نعم. في سبأ وفاطر ذكر في خاتمة سبأ عاقبة الكافرين: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. تكلم هذا في الآخرة. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينها كلها في الكلام في الآخرة. نعم. هذا الكلام صحيح. في أوائل فاطر ماذا قال؟ يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لاحظ ذاك عندما غرهم فزعوا فلا فوز عاقبته وأخذوا. الآن حذرنا من أن نقع في ذلك الموقع ونقف ذلك الموقف. نعم صحيح. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد. ذكر العذاب الشديد. نعم. في خاتمة سبأ. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. فالتناسب في العذاب والعقوبة والموقفين. نعم جيد. فاطر وياسين. نعم. قال في أواخر سورة فاطر وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل عز الرحيم لتنذر قوما نذير ما أنذر آباؤهم. ماذا قالوا هم؟ أقسموا بالله لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. صحيح. طيب الآن لتنذر قوما هذا النذير جاءكم. الله. جاءهم النذير لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. وكأنه أعطاهم ما يريدون أو يحتجون به لكي يبعدوا. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لحظة. فلما جاءهم نذير هاي في فاطر. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا هنا لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. الله أكبر. اتباط. صحيح جيد. ماذا قال في أواخر فاطر لا نزال فيها؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. واضرب له مثلا أصحاب القرية. مرة ثانية لو سمحت. أولم يسيروا في الأرض. الآن كلام عام. نعم صحيح. فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. نعم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء الذين من قبلهم لكي يأخذوا منهم عبرة. واضرب لهم نفسه. ما اضرب لهم مثل يعني حتى أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلوا إلي إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. الله أكبر. اضرب لهم آية مثل. اضرب لهم مثل واضرب لهم مثلا. وكأنما ما ورد في ياسين يفسر ما جاءت به سورة. نعم يبين لهم يضرب لهم مثل. اضرب لهم مثل كيف إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ممتاز تناسب جيد. ياسين يعني هذا الارتباط سيدي ممكن يتنوع بين مثلا إجمال يعقبه تفصيل. نعم. أو تفصيل وإجمال أو علاقة تضاد أو علاقة إكمال للمسألة. إكمال للمسألة. أيوة. يعني يكملها يأتي في بعدها يكمل ما ذكر هكذا. استكمل صحيح. هل هذا يجعلنا دكتور فضل أن نصدر حكم أن القرآن لا يصح إلا أن يكون بهذه الشاكلة يعني بالترتيب؟ ترتيب السور. أنا قلت يعني في الحلقة الماضية هذا أمر اجتهاد يعني هو ترتيب توقيفي. نعم صحيح. وهذا التبيان هو اجتهادي. نعم لا شك أنه عند غيرنا ما هو أعلى من هذا الاجتهاد وأعمق من هذا الاجتهاد لكن هذا الاجتهاد يدل على الترابط قطعا. يعني أكيد يعني أكيد هنالك ترابط يعني واضح. واضح هذا الشيء. ترابط مبين. بين يعني هذا جعلنا أن نصدر حكم في نهاية هذا المطاف ألا يكون القرآن إلا بهذه الشاكلة فيما يتراءى لكم وفيما أبديتموه من هذا الاجتهاد الطيب. يعني السورة هذه مرتبطة بما قبله بما بعد هذا نسق هو هذا نقطع بأنه مترابط. الله أعلم، لكن والأمر توقيفي، جعل السور بهذا النسق وأمر توقيفي، مع أنه لم ينزل هكذا، يعني هو نزل نعم منجما، يعني ربما هنالك تغير في النزول، نعم في ترتيب أولية النزول على الأقل. صح، وهذا الترتيب توقيفي، وهنالك ترابط يعني واضح بين، لا شك أنه هنالك حكمة أعلى يعني مما نعلم. هذا إحنا يعني نستطيع أن نقول كما قال الأولون أنه مترابط كالكلمة الواحدة. صحيح يعني. صحيح، بارك الله فيك، تفضل سيدي. ياسين والصافات. ماذا قال في أواخر سورة ياسين؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. واتخذوا من دون الله آلهة إن إلهكم لواحد، الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. في الصافات. في الصافات. واتخذوا من دون الله آلهة إن إلهكم لواحد. تصحيح، تصحيح للعقيدة لديهم. سورة ياسين والصافات. في ماذا قال في أواخر ياسين؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هل الكلام هنا مخصوص به أحد معين ولا كل إنسان؟ لا، هو يعني أحد في قريش مسك عظم، أظن النضر أو غيره، وفتت بالي، قال تزعم أن ربنا سيعيده هذا العظم؟ الله أكبر. قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا واحد ذكر ما يراه هذا الكافر. في الصافات ماذا قال على لسان الكفرة؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. ونفس أصبحوا جماعة، أصبح جماعة، يعني عمم القول. أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. صح. ماذا قال في آخر ياسين؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إلى أن يقول آخرها فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. الذي بيده ملكوت كل شيء أليس هو رب السماوات والأرض؟ بلى. سبحان الله، جميل. صافات وصاد. هذا قال في أواخر الصافات وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. لو أن عندنا ذكرا من الأولين في صاد، صاد والقرآن ذي الذكر. هذا هو هذا الذكر. هذا الذكر. طيب إذا هذا جاءكم الذكر، لو أن عندنا ذكرا هذا ذي الذكر كله. لكن على يؤخذ هذا صد والقرآن ذي ذكر، القرآن ذي ذكر هذا قسم. إيه خلاص. لكن يوضح أن القرآن ذكر. ذكر. إذا أرادوه. خلاص. فكفروا به فسوف يعلمون بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كفر. طيب أرادوا ذكر هذا الذكر. ماذا قال في أواخر الصافات؟ نعم. أفبعذابنا يستعجلون؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ما وما ينظر هؤلاء وهؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. فإذا نزل بساحتهم هؤلاء فساء صباح المنذرين وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وما نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين في الصفات. نعم. في صاد وما ينظر هؤلاء إلى صحة واحدة. صح. عذاب. أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل وما ينظر إلا صحة واحدة. هذا هو. هذا سبحان الله سلم يا رب. في الصافات أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم في صاد وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوق. صاد والزمر. نعم. ماذا قال في آخر صاد؟ إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. ماذا قال في الزمر؟ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. سبحان الله. مرتبط؟ جيد جيد كل الارتباط والله. الزمر وغافر. قبل هذه يعني هنالك سؤال يلح على ذهني باستمرار، هل نهايات الصور أيضا توقيفية؟ يعني الصورة انتهت عند هذا الحد؟ لا شك لا شك. كذا آية الصورة يعني هنا انتهاء الصورة، يعني هنا انتهاء سورة الزمر مثلا. خلاص انتهت. انتهت. ودأت بسم الله. هذا أمر توقيفي. طبعا يعني هي يعرفون ما بينهما بالبسملة. تبدأ السورة بالبسملة. إلا سورة براءة. وأيضا سيدنا جبريل أطلع سيدنا محمد على هذا الترتيب وهذه السورة كذا وهذه كذا بأسماء. لما نقرأ سورة البقرة افتتح سورة البقرة والأسماء أيضا توقيفية. نعم توقيفية. الله أكبر. وافتتح آل عمران التوبة، وقد تكون السورة لها أكثر من اسم. التوبة وبراءة يعني. هذا أمر توقيفي. نعم. أيضا من قرأ سورة الإخلاص من قرأ المعوذتين مو هكذا. صحيح في الحديث. يعني جمع القرآن وترتيبه ووضعه في نسق واحد حتى جاء إلينا في هذا المصحف كله توقيفي. توقيفي. كله توقيفي. هذا ما أود التركيز عليه. نعم. لم يتدخل المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ما صنعوا فيه شيء. لا. هكذا. نعم. لقنه جبريل سيدنا. نعم. محمد. نعم. من عند الله عز وجل. حتى القراءات، لأن لما الرسول يعني راد أن يخفف على أمته. سبعة أحرف نزل على القرآن على أنزل على سبعة أحرف. سليم. يقول في الحديث أنه فسألت التخفيف يعني أنه زيد أكثر. يقول فنظر إلى ميكائيل فقال انتهت العدة. الله أكبر. سبعة أحرف أي سبع قراءات؟ سبعة أحرف عاد مختلفين بالأحرف ما هي. على القراءات العشر فيها لا بالأحرف على أي حال. يقول يعني طلب الاستزادة. قل فنظرت إلى ميكائيل فقال انتهت العدة. كلها يعني الناس ليس له دخل فيها تماما. يعني حتى ليس لنا أن نشكك في القراءات مثلا نقول هذه قراءة كذا وهذا ينطقها كذا. لا لا لا ينطقها واحدة. وعدت حين مثلا نقول عدت هو ينطق خطأ. هو يعني في بعضها يعني يخفف أنه يقرأها بلغات في الإبدال أحيانا. لكن هي كلها بإذن من الرسول لم يقرأ أحد به. وما ورد إلينا من قراءات وأسس في القراءات المتواترة. المتواتر بالضبط من صحيح الروايات فيها المتواتر. هذه أقرها الرسول. نعم. عليه الصلاة. نعم. والسلام كلها. يعني بإذن من ربها. نعم. بوحي من ربه. نعم. قرأها جبريل على سيدنا محمد. أم قرأها الناس فقرأها كذا فصححت فكانت لا لا, لا لا لا لا لا سؤال يشغل أذهان الكثير. لا لا, لا لا لا متواترة. متواتر. يعني مثلا إنه عمل غير صالح إنه عامل غير صالح ويعني القراءات المتواترة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. جيد. صاد الزمر وغافر. الزمر وغافر. طبعا هو ذكر في خواتيم السورة في الزمر من سيق إلى النار وسيق إلى الجنة وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسق الذين اتقوا ربه. هي خواتيمها. نعم. في أول سورة غافر قال غافر الذنب وقابل التوب شديد الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ذكر المصير. الله أكبر. ذكر المصير مصير الذين الصالح والطالح. إليه المصير. ثم قال غافر الذنب يعني انتبه وقابل التوب شديد العقاب. الآن عندكم فرصة. المشهد أمامكم. سيق الذين كفروا جعل مشهد أمامهم. سيق الذين اتقوا وسيق الذين كفروا. طيب الآن موقفكم إليه المصير. هذا المصير أمامكم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. أنتم أمامكم فرصة أنه إذا كنتم مذنبين فاستغفروه توبوا إلى الله، وإلا شديد العقاب إليه المصير. والمشهد ذكره أمامنا، إليه المصير. لاحظ ذكر في الزمر عاقبة الكافرين في الآخرة، هذا اللي الآن ذكرناه، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وذكر في غافر عقوبة المكذبين في الدنيا، قال كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، لا أقول فأخذتهم فكيف كان عقاب. إذن هو ذكر العقوبة ذيك في الآخرة، وفي في غافر في الدنيا ذكر نصات العقوبة في الدنيا وفي الآخرة. في الزمر ذكرها في الآخرة، في غافر ذكر في الدنيا. نعم. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب، لا أقول فأخذتهم فكيف كان عقاب، هذا في الدنيا. صحيح. زين. وقبلها كان الكلام في الآخرة، سيق الذين اتقوا وسيق الذين كفروا. زين. إذن استكملت المسألة، يعاقبهم ربنا في الدنيا ويعاقبهم في الآخرة. ماذا قال في آخر سورة الزمر؟ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وكذا وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ماذا قال في أوائل غافر؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. لاحظ مشهد تسبيح الملائكة في الدنيا وفي الآخرة، مشهد العذاب في الدنيا وفي الآخرة، وإليه المصير. النهاية. النهاية. تسبيح الملائكة سبحان الله في الدنيا ويستغفرون للذين آمنوا، تسبيح الملائكة بعد انقضاء الأمر في الآخرة، عقوبة الكافرين والمكذبين في الدنيا، وعقوبة الجميع وخاتمتهم في الآخرة. صحيح. يعني لا إله إلا الله، آيتان سورتان، عجيب عجيب عجيب، والله لا تنقض عجائبه سبحانه. نعم. غافر وفصلت. في أواخر سورة غافر ذكر عاقبة الذين كفروا في الدنيا، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد آثارا، لا يتكلم في هذا إلى أن قال سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافر. ذكر في أوائل فصلت ذكر إعراض قريش وحذرهم أن يصيب مثل ما أصاب الذين ذكرهم في قبل قليل، وقال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقل الذين، ماذا قال؟ قال فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر، إلى أن قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. سلام. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. مكملة تكملة منطقية تماما، كأنها بعدها يعني هكذا. لكن نتوقف هنا فاصل قصير ونواصل الاستماع إلى فضلاتكم مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل. مرحبا بك. بارك الله فيك. نكمل رحلتنا مع حضرتك، تفضل. السورتان 41 و42. نعم. فصلت والشورى. قال في خاتمة فصلت قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أنه الحق. الكلام على إيش؟ القرآن. نعم صحيح. إن كان من عند الله ثم كفرتم به أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. ماذا قال في الشورى؟ ك كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. الله أكبر. في القرآن. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. يعني هو يؤكد أنه وحي من عند الله سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. ألا إنه بكل شيء محيط، أليس هذا هو العلي العظيم؟ بلى. هنا ختم ألا إنه بكل شيء محيط، وهنا قال وهو العلي العظيم. صح، سبحان الله. صح. نعم. والكلام في الموضعين على القرآن الكريم. نعم صحيح. الشورى والزخرف. في خاتمة الشورى قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، في الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يا سلام. ماذا قال في الزخرف وفي الشورى؟ قال في الزخرف ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. في الشورى الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. توضيح للعزيز العليم. من خلق السماوات والأرض الذي له ما في السماوات وما في الأرض. من خلقهن الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. سبحان الله. إذن يمكن جعل القرآن بحسب الموضوعات التي يتحدث فيها نلمح أيضا هناك ترابط بين وحدة الموضوع، يعني أيضا حتى وإن كان هناك تضاد في ذكر أصحاب الجنة وأصحاب النار لكنه في موضوع واحد. واحد. موضوع واحد. في موضوع واحد. إما استكمال يعني يكمل أو يضرب مثل أو يبين أو ما إلى ذلك. صح. أو إضافة بعد آخر أو إضافة. لكن كله ينضوي في إطار واحد يتحدث فيه السورة بالسورة التي تليها. جيد، ما شاء الله سبحان الله. تفضل يا دكتور. الزخرف والدخان. ماذا قال في الزخرف في خواتيم الزخرف؟ سبحان رب السماوات والأرض خواتيمها رب العرش عما يصفون. فقال وتبارك الذي له ملك لا نزال في الزخرف. نعم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة. في أوائل الدخان رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون الدخان. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. سبحان الله. تعميم. تعميم نفسه. تعميم. في خاتمة الزخرف ماذا قال؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. في الدخان لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله لا إله إلا هو. سبحان الله. تأكدت وحدانية الله سبحانه وتعالى. في الزخرف قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وفي الدخان قال لا إله إلا هو يحيي ويميت. قد تصنع هذه الآية لبسا في ذهن بعض من لديهم جهل باللغة العربية أن هنالك في السماء إله وفي الأرض إله. هو الذي في السماء هو هو الذي في الأرض إله وفي السماء إله. هو الذي هو الذي إله. غير برا أظن شرحناها شرح طويل لي تكلمنا فيها كلام كثير. هو الذي هو وهو الذي في الأرض إله. عينت واحدا بنفسه هو الله سبحانه وتعالى فيهما لم يتغير. إذا قال لا إله بالدخان كم يعني وضح لا إله إلا هو. صحيح. على يعني على سبيل الاستغراق يحيي ويميت. ماذا قال في خاتمة الزخرف لا نزال فيهما؟ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون في الدخان. نعم. بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فذرهم يخوضوا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. اتركهم منظر نهايتهم. الدخان والجاثية. في خاتمة الدخان قال فإنما يسرناه بلسانك. نعم. لعلهم يتذكرون. هكذا. ارتقب إنهم مرتقبون. فإنما يسرناه بلسانك. تنزيل في الجاثية تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فإنما يسرناه بلسانك ما هو؟ الكتاب. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. سبحان الله. لعلهم يتذكرون هكذا قال في الدخان. ماذا قال في أول الجاثية؟ ذكر ما يدعو إلى التذكر. قال لعلهم يتذكرون. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. قال لعلهم يتذكرون. فبين أو ذكر أمور تدعو إلى التذكر. قال لعلهم يتذكرون في خاتمة الدخان وضرب بين في الجاثية ما يدعو إلى التذكر. هذه الأمور التي ينبغي النظر إليها حتى تتذكر. هل لنا أن نسأل سؤال مثلا يعني نحن نتعلم منكم لماذا لم تأتي هذه التكملة مع النسق الذي سبقها من أي القرآن الكريم في السورة السابقة مثلا؟ هي لها الآن في موطنها. هي ترتبط ناحيتين. أيوة. ترتبط في سياقها هي تضعها سياق السورة ذاتها كما وردت في الآية التي قبلها والتي بعدها وفي سياق الآية. هذا من ناحية. وترتبط من ناحية أخرى بالسورة التي قبلها. سبحان ترتبط الله. بالسياق التي يعني آية بما قبلها. سبحان الله العظيم. وإذا هو هناك تناسب الآيات والسور. الآيات المتناسبة والسور أيضا متناسبة. متناسبة. ولا أيضا هي أول السورة مع خاتمتها. إحنا ما أخذنا كل صحيح. السورة مع خاتمتها. لكن كل موضع يكون في سياقه. سبحان الله. يعني الآية مترابطة مع الآية التي قبلها والتي بعدها. السورة كلها مترابطة مع بعضها ومترابطة مع السورة التي قبلها ومع السورة التي بعدها فعلا واحدة واحدة. بارك الله فيك. تفضل سيدي الدكتور. الجاثية والأحقاف. نعم. في خاتمة الجاثية ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. نعم. في الأحقاف تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. أنت اتخذتم آيات الله هزوا وهو منزل من الله العزيز الحكيم. سبحان الله. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا في الجاثية في الأحقاف والذين كفروا عما أنذروا معرضون في الأحقاف تلك في الجاثية. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا والذين كفروا عما أنذروا معرضون. هذه في الأحقاف وتلك في الجاثية. يعني هم لما عندما اتخذوا آيات الله سبحانه وتعالى وغرتهم الحياة الدنيا هم معرضون ولا لا؟ فأعرضوا. خلص. والذين كفروا عما أنذروا. صحيح. صحيح. في الجاثية ماذا قال؟ فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. رب العالمين. في الأحقاف ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى هو ربهما وهو خلقهما. رب السماوات والأرض وما خلقنا السماوات والأرض. صحيح صحيح. في الجاثية قال وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ له الكبرياء وحده، هؤلاء ماذا فعلوا؟ هل لهم كبرياء؟ هل لهم ماذا؟ وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ماذا فعلوا؟ ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ صح. له الكبرياء في السماوات والأرض، ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ إذن هو له وحده الكبرياء في السماوات والأرض. نعم صحيح. في الأحقاف ومحمد عليه الصلاة والسلام، سورة محمد، قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هكذا ذكر. في خواتيم الأحقاف ذكر ممن آمن بما نزل على محمد وهم الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. نعم. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما لاحظ يعني كيف جاءت الآيات، وقال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، ماذا قال في هذه؟ أولئك في ضلال مبين، أضل أعمالهم، هم في الضلال أولئك. قال وهو الحق من ربهم، شوف والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا، قال وهو الحق من ربهم، ماذا قال؟ يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ما فهمت جيدا. هو الحق من ربهم على القرآن، القرآن طبعا. نعم. وآمن بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، مو القرآن، مصدقا لما بين، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يهدي إلى الحق، هذا إقرارهم هم هكذا. قال كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم في سورة محمد، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. نعم. قال كفر عنهم سيئاتهم، قال يغفر لكم من ذنوبكم. صحيح. وما قال؟ قال في آخر الأحقاف بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ هذا آخر الأحقاف. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، السلام، هلاك، نوعية الهلاك، نوعية الهلاك، طريقة إهلاكهم، هكذا شرحها تفصيلا. نعم. محمد والفتح، سورة، إذن يعني هنالك الدعوة القائلة بأن القرآن يفسر بعضه بعضا، هذه مقولة طيبة يعني بد من النظر إليها، يعني واضح كما تفضلت أن كل آية فعلا تفسر الآية التي قبلها وترتبط بها ارتباطا وثيقا لا نحتاج إلى كثير إعمال عقل. واضحة يعني، جميل ما شاء الله. يعني هذا يعني صحيح، بلاغ بيانه كذا، الهلاك نوعيته كذا، بهذه الطريقة طريقته كذا، هذا عجيب سبحان الله. يعني حتى توحيد الله بهذه الشاكلة بهذه الطريقة، الكافرون هم كذا، المؤمنون هم كذا، الفئات هي كذا، في اليوم القيامة سيحدث ثواب وعقاب هو كذا. صح. ولكن هناك رحمة الله سبحانه وتعالى، ويدلنا على الطريق الصواب، الجو إلى رحمة الله، وتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. يعني دكتور شيء جميل، لا أود مقاطعتك أبدا سيدي، لكن سامحنا تفضل حضرتك. سورة محمد والفتح. نعم. ماذا قال في أواخر سورة محمد؟ فلا تهنوا وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم وينصرك الله نصرا عزيزا. وأنتم الأعلون والله معكم وينصرك الله نصرا عزيزا. في الفتح وينصرك الله نصرا عزيزا، قمة النصر، إن فتحنا لك فتحا مبينا. فلا تهجم. في محمد قال وأنتم الأعلون والله معكم، وقال في سورة الفتح وينصرك الله نصرا عزيزا، وأنتم الأعلون وينصرك بالنصر. الله بالنصر. ماذا قال في أوائل الفتح؟ ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. في أوائل الفتح. في أواخر سورة محمد إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. يعذب المنافقين والمنافقات. أعد لهم جهنم وساءت مصيرا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. طيب لهم جهنم وساءت مصيرا. أعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أصلا هو السياق في سورة خاصة في سورة الفتح هو في الجهاد والمبايعة على النصر. لله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. عليهم دائرة السوء إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هذا قال في أواخر سورة محمد. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إلى أن يقول فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلى. كلها في الجهاد. كلها في الجهاد. صح صحيح. حالتين في الجهاد. جميل. الفتح والحجرات. الكلام في خاتمة الفتح عن الذين آمنوا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم. هكذا. إلى آخر السورة. تراهم ركعا سجدا يبتؤون فضلا من الله والإله. سيماهم في وجوههم من أثر. في الحجرات خطاب لهؤلاء المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هناك ذكر حالتهم في حالة الحرب وفي حالة السلم. آية الفتح في الحرب وآية الحجرات في السلم. محمد رسول الله هو هكذا يتكلم عن الحرب وما بعدها. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا وصفهم في هذه الحالة. ثم خاطب هؤلاء وعلمهم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. والذين معه أشداء كيف تكونون معه؟ لا تقدموا. لا تقدموا بين يدي. كيف تكونون معه؟ سبحان الله العظيم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وعد الله في خاتمة الفتح وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة وأجر عظيم. أقر. لهم مغفرة وأجر عظيم. نفسه. نعم. مغفرة وأجر عظيمة. لهم مغفرة وأجر عظيم. صحيح. نفسه. في السلم والحرب. سبحان كيف الله. يتصرفون معه في السلم والحرب. كتاب حياة والله. نعم. بارك الله فيك. يعني الوقت معكم يمر بسرعة عجيبة الشكل، لكن مضطرون لإنهاء الحلقة. نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله سيد الدكتور. بارك الله فيك وأحسن الله إليك ونفع الله بعلمك بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لفضلتكم على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.